صلى الله على زين الوجود من سكى طيبة طيبة وخيا في زرود ألف صلى الله على زين الوجود من سكى